أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأما الذين في قلوبهم لقد جاء لقد جاء So

دعواهم فيها Oh,